في كتابنا ثم شتان، كتاب ثم شتان أصلا احنا لخصناه في 4 محاضرات خلاصة لمنهج جديد في مقارنة الأديان يعتمد على مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وبيان المقارنة من خلال النص المشترك، من خلال النص المشترك اللي الرسول عليه السلام ما يدري عنه شيء، إن النصارى عندهم هذه النصوص وبصياغة تحتاج إلى مقارنة، من خلال المقارنة يثبت لدينا أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم حق. أي عاقل يشهد بذلك، وخصوصا عند المقارنة في البلاغة والصياغة وتكامل الموضوع في النص القرآني أو النص النبوي. لكن إحنا قبل ما ندخل في هذا الباب، لأن هناخد فيه حوالي 3 محاضرات أو 4، لابد أن نتحدث على أن الحوار الهادف في الإسلام بينطلق من الحرص على نجاة الآخرين. يعني الوقت أي واحد مسلم في حواره مع غير المسلم ليس القصد انتصار المسلم على غير المسلم، ولا القصد بيان أنني على حق هو على باطل، وإنما القصد أن آخذ بيد غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو أي ملة أو مذهب ضال، أن آخذ بيده إلى النجاة من النار. يعني المسلم الأصل في كلامه هو الحرص على الآخرين أن يأخذ بأيديهم إلى توحيد رب العالمين لنجاة الشخص أولا اللي أنت بتحاوره، بمنهج الإسلام، وهو المبني على الحكمة والموعظة الحسنة. لأن معنى كلمة الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة أن تصل إلى المصلحة العليا، والمصلحة العليا إن لما يكون واحد مثلا جارك والنار تشتعل في بيته، فأنت بتحرص كل الحرص على إطفاء مصدر النار أولا، لأن هو ده الفطرة، هي دي الفطرة، وهذا هو العقل، وهذا هو المنطق، وهذا هو الشرع، الحرص على نجاة الآخرين، حرص على أخذ بأيديهم. هذا المنهج الخلاصة اللي فيه إن الشخص اللي أنت بتحاوره يشعر بالإخلاص والصدق لديك، إن أنت بتحاوره فعلا لمصلحتك مش لمصلحتك أنت. يعني لاحظوا دلوقتي، أنا لما حاول واحد نصراني وبكلمه لمصلحتي فلم يستجب، خلاص أنت حر، أنت اللي هتنضر، أنا حريص كل الحرص على أن آخذ بيدك. فهو إذا أحس بالثقة فيك بسبب صدقك في الأخذ بيده يستجيب لك، إنما لو خدع على أنه مسلم بيحاوره عشان يدخله في الإسلام هيعاند. فهمتوا المبدا يا اخوانا؟ واي داعي ان ما كانش ده منطلقه يبقى في الغالب دعوته تفشل. ولذلك بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله. يعني دلوقتي انت بتتكلم في قضيه عشان تبين انت على صواب وعلى خطا، ربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن تأخذ بيده إلى سبيل النجاة، وهو أعلم المهتدين. وقال تعالى، خلي بالكم من آيات لأن فيها فهم شوية لعلنا نوفق في بيانه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن الحجة والدليل، يعني بيننا وبينهم الحجة والدليل والحرص على نجاة الآخرين. إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا من أهل الكتاب اللي مش هيقبل منك أصلا مجادلة بالتي هي أحسن، ولا هيسمح حجة ولا دليل، وبيحرص كل حرص على إيذائك وعلى قتلك، فده ما ينفعش معك جدال أصلا لأنه رافض. لكن بيقولي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نخاطبهم من خلال القدر المشترك. من خلال إيه؟ القدر المشترك أو النص أو المعنى المشترك. لاحظوا تاني، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أنزل إلينا وأنزل إليكم، هل إن الدين السابق اللي نزل على عيسى عليه السلام ومن قبله موسى اللي هم يعتبر أو ينسب إليهما أهل الكتاب، هل يختلف في منهج أو في أصول عن منهج الإسلام ولا المنهج واحد؟ عايزين منطلقات المنهج الواحد دي. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأنت لما تيجي تكلموا من هذا المنطلق زي ما هنشوف من خلال الأمثلة اللي هضربها في عدة محاضرات، مفيش واحد أبدا عنده فطرة سليمة وعقل سوي إلا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من هؤلاء فضلا عن ثباتك أنت وعزتك أنت إن أنت من أتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ليس الحكمة أو من الحكمة أن نتعجل النتائج سواء مع أهل الكتاب أو مع غيرهم، يعني مش لازم يخوضوا في الإسلام النهاردة، لا، أنا يكفي أنني مثلا وأنا معاه في العمل هو بيشتغل معايا أو جاري إن أنا أطرح عليه أو عندك مثلا آية بيقول كذا وكذا، الكلام ده صحيح روح دور على كده، الآية دي موجودة عندنا ورسول ما يعرفش حاجة عن التوراة ولا عن الإنجيل، أمي لا يعرف قراءة ولا كتاب، وتسيب يعني حتى على الأقل ده بين الكلام ده عندك وتبتع نشوف من خلال الهدوء في الحوار بيجي معك على طول. ليه؟ لأن شايف الحق واضح. ممكن في الأول يقول لك لا إزاي وبتاعه، لكن مرة واثنين وثلاثة بالنتائج تأتي تباعا وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، لكن من خلال الأخذ بالأسباب. لكن حوار أهل الكتاب لأجل النزول عند رغبتهم وإرضائهم وتحقيق أهدافهم فمنكر عظيم وشر مستطير وفتنة كبيرة. لما تقول لي هنعمل مجمع للأديان زي ما اتكلموا على هذه المسألة أو نعمل حوار في الأديان، والقضية مش حوار أديان، ده أنت بتحاول بقدر المستطاع أنك أنت تبين له أن أنت ما أنتش متعصب أو أنت يعني ما أنتش يعني عندك مانع في أن النصراني يعني تتقبله، وتقول لي مثلا يبقى ما فيش إشكال الهلال والصليب مع بعض، أخذ بالك إزاي؟ لا، احنا بنتكلم على اساس ان المجادله بالتي هي احسن شيء، ومساله انني احاور النصراني عشان انزل عند رغبته كما سعى الى ذلك كثير من المنتسبين الى الازهر او الى غيره من المؤسسات الاسلاميه في الدول العربيه وفي غيرها، فنقول هذا بلاء، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. يعني واحد يقول لك ايه، احنا مؤمنين بعيسى، طب احنا مؤمنين بعيسى بس عيسى اللي على التوحيد مش كده، لكن يقول احنا مؤمنين بعيسى وتسيبها عايمه على اساس توضح لهم ان الصليب ما فيش فيه اشكال وان قضيه التثليث ما فيش فيه اي اشكال، ويبقى فيه الكلام دلالة على ان النصراني نفسه ناقص نقول بابا الازهر، اخبالك ازاي؟ هتبقى حاجة غريبة جدا لما يبقى النفاق يصل لدرجة ان انا اعتبر ان اللي مسؤول عن الاسلام والواجب يدافع عنه هو نفسه بيدينهم لدرجة ان يعني ما يفرقش حاجة عن الاسمواي البابا بتاعهم اللي مسكه. سبحان الله، لا احنا عايزين صراحة في الحوار وصدق. هم لهم دين ونحن لنا دين، والله تبارك وتعالى أمرنا بتوحيده والدعوة إلى دينه، ونبين لهم ما ورد في كتاب ربنا إن الدين عند الله لإيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وابن القيم بيقول في التعليق على قصة قدوم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من فوائد، يقول ومنها أي من هذه القصة جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم. يعني لو كان واحد فعلا ممكن هيجي في الإسلام، يبقى واجب عليك أنك أنت تجادله وتناظره وتبينه، وإقامة الحج عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله إن كان عاجزا، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. يعني ما عرفش يجادل في المسألة وما عندوش خبرة عن دراسة الكتب هؤلاء، يسيب من يدرس حتى يعني يستطيع إقناعهم بهذه المسألة. فهنا يعني بعض إخواننا كانوا شوشوا علينا تشويش شديد جدا في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، ويقلبوا علينا الدين انت رايح هي هناخد اسماء ربنا من الكتاب المقدس، وانا بقول لك روح خدها من الكتاب المقدس، ولا احنا عاملين هذه الدراسه علشان مجادله اهل الكتاب بالتي احسن لما عابوا علينا وعلى المسلمين الاخذ بالاسماء التوقيفيه الصحيحه ومخالفه المالوف اللي بقاله 1000 سنه. ده احنا عملناها علشان نبين للنصارى ان العور عندكم وان هذه الاسماء ثابته بنصها عندكم، مع ان كتابكم فيه من التحريف والتبديل وفيه الكثير. هذا هو القصد. فاذا الواحد لما يخوض في دراسه كتب النصارى لمجادلتهم والتاليف في هذا الباب لا غبار عليه ابدا. ان كان واحد يجهل هذه الاصول فهذا شيء اخر. وبعدين احنا لا نحاول افتعال حوارا لا يؤدي الى نتيجه. احنا بندرس للطلبة عندنا في دورة كفاءة الطالبين الأدياد. القصد ايه من دراسة هذه الامور؟ لان اي واحد في موطن دعوة لازم هيتطرق لغير المسلمين، اما في آية قرآنية بيقرأها في قرآننا في كتابنا بتتكلم عن اهل الكتاب او بتتكلم عن النصارى، فان كانش فاهم اصول هؤلاء وكيفية المحاورة معهم هتكون مشكلة. يجي واحد يقول الناس بعد زي ما كنا بنسمع قبل كده يقول لك ما تتكلموش عن أي آية فيها ذكر اليهود والنصارى، يعني نسخة الآيات اللي هو في القرآن عشان نرضيكم. ياما شفنا من ده كتير. لا، الطالب لازم يتأصل في هذا الباب. افرض بقى طلع جارك ولا جار واحد من اللي بيحضر لك السيس وبدأ يلقي شبهات وأنت شيخ المسجد وبتطلع المنبر، تعمل ايه معاه؟ تتصرف ازاي؟ يبقى لازم طالب العلم المؤصل اللي هيبقى داعية ويجاز في هذه الدعوة يكون دارس لهذا العلم حتى على الاقل الواجب عليه. يعني احنا عاملين الدورة دي على ان طالب العلم لا يستغني عنها، وهي شرط علشان يكون مجاز في عملية الدعوة والتدريس. واحنا بنحاول نقف وقف الصدق، وقفة مع النفس كمسلمين، وبنقول لهم خلينا نقف وقفة صدق نرجع فيها إلى أحكام العقل بقواعد النظر والمقارنة بالحجة والبرهان والتعامل المباشر مع النص المقدس. أما أقول النص المقدس عندي مين؟ أنا ما حددتش. يبقى النص المقدس عندي نحن القرآن، والنص المقدس عندهم هم الكتاب المقدس اللي بيسموه. لكن لما اقول النص المقدس عندنا يبقى القرآن على طول، دون وصاية فكرية من فلان او فلان. ونقصد بذلك نقول له يعني ابعد، خليك عاقل كده، وابعد عن وصاية القساوسة ووصاية مين؟ الرهبان. ابعد عن وصاية شيخ من المشايخ اللي عايز يفهمك النص على مراده هو. لا، نرجع للنص مباشرة، لان كلام عربي في القرآن عندنا، وانتم مترجمين الكتاب المقدس لكلام عربي، والكلام العربي بتفهم. لندع العقلاء الى رؤيتهم الشخصية وقناعاتهم الفكرية، وهم حكم على انفسهم فيما يقررونه في اعماق ضمائرهم. احنا اتبعنا المنهج ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. ليه؟ لان صحيح انت كرجل مسلم عندما تجد ادلة قطعية على ان ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله فتحس به وتستشعره، لما تقرأ نص موجود عندهم ونص موجود عندنا والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ان اللي بينزل عليه موجود عند النصارى وموجود عند اليهود. فتخيل بقى واحد قسيس ماشي فسمع آية تقرأ في مسجد وهو لسه قرأها من شوية فين؟ في الكتاب اللي في ايده. تلاقي فعلا أثر ذلك بينا واضحا نص عليه قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ أبناءهم. حتى الآية دي نفسها هيجي الكلام عنها بشكل غريب. هي ايه؟ ان بعض الناس بيقول لك المسألة هنا ازاي يعني الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناء. انا اعرف ابني ازاي؟ ابني عايش معايا، عارف اخلاقه، عارف الفاظه، عارف اسلوب. يعني الولد لو معدي في الشارع وانا من شايفه فلقيته بيتكلم مع اصحابه، عارف صوته انا ولا لا؟ ممكن اشك شويه، لكن لما يقول عباره بيستخدمها في البيت، كلمه دايما يرددها في البيت، اقول لك ده ابني، انا هتوه عن ابني؟ خد بالك ازاي؟ فاعرفه من خلال خصائصه، من خلال اوصافه، من خلال ملامحه، مش ملمح واحد، لا ده ملامح كثيره جدا جدا. فلما يجي واحد يسمع نص بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم ومحدش يعرف ان النص دوت موجود في الكتاب المقدس الا القسيس، ساعتها بيبقى ماشي ان الدمع بينزل من عينه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وكما سنرى بعد قليل. يعني مش ممكن، مش ممكن ان الكلام ده يطلع كده من واحد ما يعرفش التفاصيل. ولذلك احنا وانا بدور في موضوع كتاب شتان كان قدامي خمس نسخ من الكتاب المقدس، خمس نسخ مترجمة بالعربية عن النسخ الموجودة في الكنائس المختلفة. يعني النسخة عن الأرثوذكس في مصر، ونسخة تانية في موقع الكنيسة الكاثوليكية في روما، ونسخة من لبنان، ونسخة بعتها لي واحد قسيس وانا لما كنت في السعودية، كلها نسخ الكترونية ونسخ مطبوعة. النسخ دي كلها كانت مفتوحة بين يدي وانت قاعد تقرأ والواحد تايه. ليه؟ لان مفيش نص ثابت، كل ترجمة غير التانية، كل ترجمة غير التانية، النص ده غير النص ده غير النص ده، النصوص كلها مختلفة فيما بينها، ما فيش نص متطابق مع الآخر. فالمهم ساعة ما شفت المنظر في المقارنة مع بعض النصوص كان حاجة غريبة جدا يا اخوانا، كأن انت شايف نسخة أصلية أو واحد كتب نسختين بخط ذهبي بخط من ماء الذهب، النسخة الأولانية محفوظة بشكلها وجمالها ولونها لم تتغير، تتمثل فيما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قرآن معروف مصدره، ما تغيرش بحرف واحد، علم الحديث واضح، نقدر نميز الصحيح من الصحيح، ومحفوظ كلام النبي عليه الصلاة. النسخة دي بتعبر عن الإسلام. طب والنسخة الثانية؟ هي نفس الوضع بالضبط، مكتوبة بماء الذهب، بس من طول الفترة حصل عليها غبار، تآكل في بعض الحروف، أخد بالك إزاي؟ أشياء كثيرة طمست، أشياء مثلا دهنت فتغير لونها، لكن أنت لما تشيل الغبار وتشيل التغيير والتحريف يكتمل عندك النص بحيث تتطابق الصورة. انتوا معايا اخوانا في النقطة دي؟ هذا بتمامه التعبير اللي احنا ذكرناه، بل بدا الامر وكأنك تعثر على النسخة الثانية لكنز من ذهب خالص مكون من نسختين. النسخة الاولى موجودة بيننا مكتوبة بحروف بارزة منقوشة على الواح من ذهب خالص لم تمسها يد انسان، ونعني بها القرآن والسنة، وهي على الدوام كائنة بيننا براقة تبرق في سناها بالنور واللمعان مكتملة بحروفها وألفاظها محفوظة بكلماتها ونصوصها، لا يخفى أصلها أو فصلها أو مكان حفظها على أي إنسان. طيب النسخة الثانية، النسخة الثانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بإقامتها، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ألواح مغطاه بعوامل الزمن والتغيير وتوالي تقلبات النوازع عند القساوسة واختلاف الضمير. ما هو لما واحد يقول لك النص ويلعب فيه ويطبع بصورة تخفيه، تآكلت بعض أطرافها وحروفها وتغيرت بعض النصوص عن مواضعها، لكنها مكتوبة في الأصل، وده اللي تأكدنا منه، بنفس الصورة اللي كانت موجودة في القرآن وفي السنة، مفيش تغيير في المعاني. اي والله حتى الان يعني احنا بنتكلم مش على حاجه انتوا هتتصوروها بقالها سنين او مفقوده او توراه قديمه او سنة. لا، ده اللي موجود في ايدهم. تفتح اي نسخه زي ما هنشوف دلوقتي نقول لك المواضع دي، والانسان يعجب. سبحان الله، الناس دي بتشوفش ولا ايه؟ إن عاقلا لا يمكنه عند المقارنة بين أمرين أن يطمس الحقيقة بكاملها. يعني لما قارن بالنص مكون من عشر النص مكون من عشر سطور، عشر سطور هنا وعشر سطور هنا، وأقارن بالاثنين ولقي نسبة التطابق في الكلام حوالي 70% أو 80%، يبقى بحكم على طول إن الكلام متماثل، وده ترجمة لده أو تفسير لده، خلي بالك إزاي، أو حصل تغيير في أحد النصين، حصل تغيير في أحد النصين. فإن كانت الصورة مكتملة في نص ومش ناقصه حاجة، وفي قصور في النص الثاني، أعرف إن اتغير إنه اللي فيه قصور، اللي الصورة ما اكتملتش فيه، لأن الأصل هنا ارتسمت الصورة واضحة، يبقى الثاني في عور على طول. أنا عرفتها من خلال المقارنة، وإحنا سمينا المسألة مقارنة فعلية لمقارنة الأديان. ولما تقرأ الآيات بقى تحس بها، يعني ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لأن آيات الله اللي ربنا ذكرها وأنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي نفسها موجودة عندهم، بس هم طمسينها وبيخفوها. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. لأن في ناس كتير منهم كانوا عارفين إن ما نزل على محمد حق، وكان منهم عبد الله بن سلام، وحنشوف الأمثلة حتى الآية اللي كان عبد الله بن سلام في حد الرجم، حد الرجم لما الرسول سألهم عن حد الرجم قالوا لا، الرجم هو الثابت عندنا، احنا بنجلده ونحممه وكده يعني. فعبد الله بن سلام قال لا، عندهم الرجم. فجيء بالتوراة وأخذ نبراسها يقرأ ما قبل الآية وهو حاطط إيده على آية الرجم، لغاية ما قال له ارفع يدك. الآية دي اللي كانوا حاطين عين يدهم عليها موجودة لغاية النهاردة عندهم، وإحنا طلعناها وكشفناها، وهنقرأها عليكم إن شاء الله عز وجل ضمن المحاضرة القادمة والتي بعدها. آية الرجم اللي كان اليهودي الحبر اليهودي حاطط إيده عليه موجودة لغاية النهاردة. والغريب في الأمر إن في جميع نسخ الكتاب المقدس اللي موجودة ومطبوعة باللغة العربية وبين أيدي الأرثوذكس المصريين اللي موجودين هنا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. نتكلم بصورة منهجية شوية بقى، هنركز فيها على عدة أشياء. ليه؟ لأن بعض الناس لما يقرأ الكلام ده يقولك طب ما ممكن يا شيخ هذا يعني إن الشبهة اللي النصارى بيقولوها في إن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن والسنة من أهل الكتاب، إن درجة التطابق عالية جدا، فمعنى كده يبقى الرسول هو اللي خد من عنده، فازاي إن احنا نتصرف في المسألة دي؟ نقول الكلام ده شبه مستحيل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. غير كده حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، سواء كان أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. وبعد رسول لما جاء بالقرآن والسنة أو جاء بالوحي أتى بكتاب معجز أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور ومهمات السير من حين خلق آدم إلى حين مبعث صلى الله عليه وسلم، وده يصعب جمعه في كتاب، يعني صعب قوي لو كان مثلا خد يقول لك أخذ حديث أو مثلا صفحة ولا صفحتين، إنما أخذ أكثر من حوالي 10,000 صفحة، صعبة دي، صعب تصورها. يعني قصة آدم وابتداء خلقه وما صار أمره إليه من خروج من الجنة وتوبته لربه وما كان من أمر ولده، وقصة نوح وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمرهم، وإبراهيم وما كان من سائر الأنبياء المذكورين في القرآن، والملوك والفراعنة اللي كانوا في أيامهم. الكلام ده زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، ما يجيش بالقراءة أو الأخذ عن غيره. فقد كان معروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار، ما كانش يعيش معهم ولا مترددا يتعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ عنه أو منه الوحي. ولذلك قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن تيمية بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاص، وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوا متواترا عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من الكتب الموجودة، لا المنزلة ولا غير المنزلة، ولا يقرأ شيئا مكتوبا لا كتابا منزلا ولا غيره، ولا يكتب بيمينه كتابا ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيره. وحتى القرن السادس الميلادي من التقويم المسيحي حينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا، يرتل كلام الله الذي أوحى به إليه، وده باتفاق النصارى كلهم، لم يكن الكتاب المقدس توراة والأناجيل وكتب الأنبياء قد ترجمت بعد إلى اللغة العربية، يعني ما كانش فيه نسخة أصلا موجودة باللغة العربية، اللي كان مكتوب كان مكتوب باللغات اليونانية أو العبرية أو اللغات الآرامية أو اللغات اللاتينية اللي هي زي الحديثة دلوقتي، لكن ما كانش فيه نسخة عربية موجودة في العالم، إنما ظهرت أول نسخة عربية مترجمة للغة العربية في العالم بعد حوالي 3 قرون من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الكمية الهائلة دي؟ إحنا اختصرنا لكم على قدر المستطاع، واللي عايز يتوسع يرجع لكتاب الأسماء عند النصارى وكتاب ثم شتاء، مجلدان كبيران جمعنا تقريبا 90% من النصوص اللي وردت في الكتاب المقدس عندهم وقرناها بالإسلام. وانت لما تشوف الكلام ده هتستغرب والله، يعني ولذلك من أجمل المحاضرات اللي نتوقعها في الإحساس بحلاوة الإسلام ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام هي المحاضرات الثلاثة اللي جايين، لأن شيء عجيب. إيش هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أن كثيرا مما جاء به موجود في نسخ اليونانية عند النصارى في الكتاب المقدس عندهم، وأن ما جاء به عند مقارنته يقول المقارنون له ويقولون في شأنه شتان ثم شتان بين ما جاء في القرآن وما جاء عندهم. وعلى فرض صحة ادعاء الزاعمين، لو زعم أحدهم إن جميع النسخ العربية الكتاب المقدس كانت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هي كانت بين يدي أنا وأنا باخد منها النصوص دي، خمس نسخ موجودة باللغة العربية مكتوبة بلغات الأصلية ومترجمة بكل لغات العالم، افرض ان الرسول فعلا كان فاتحها بين يديه من باب الفرض الخاطئ يعني، بس احنا بنفترض معاهم يعني، فانما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على فرض اخذ من هذه النسخ اعلى واكمل وادق واشمل واعظم وازمن واعلى وافضل من اصله اللي نقل عنه لو فرض ان هو نقل عنه. هذا لو فرضنا على صحة قول الزاعم ان هو خد من ايه من الكتب بتاعتنا، فعند نظر العاقل ومقارنته يقول المقارنون في شأنه شتان ثم شتان، ان يجي واحد يعمل نص افضل من الاصل، بل والله وانا بقولها صراحة وجت في ذهني كم مرة بعد ما عملت كتاب ثم شتان جي في بالي انني من باب الايه اثبات ضلال الخصم وبيان بطلانه انني ممكن اعمل لهم انجيل افضل من اللي عندهم. اي والله العظيم اصيغه بعبارة وصياغة في التعبير عن الحقائق اللي عندهم، انا مش هعمل حاجة، ونصيغه بكلام ادق واشمل من اللي عندهم، وفي الحالة ديت سيبطل انجيلهم على اعتبار ان اي واحد من البشر يقدر يجيب احسن منه، انما عندنا لا يعرف يجيبوا صورة من مثله عشر صور من مثله يأتوا بمثله ابدا. يبقى معنى كده ان محمد صلى الله عليه وسلم كلامه اولى بالاتباع من كلامه طالما الحقائق مكتملة عنده. طيب ولو صح جدل على حسب كلامه ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا وانه كان شخصا عاديا اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجل عادي واشتهر ثم جاءنا بما هو اكمل واجمل واحكم وافضل مما في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا، فهل استطاع احد منهم ان ياتي بمثله وهو ينظر بعينه التي في أم رأسه إلى الكتاب المقدس بجميع نسخه واختلاف مواضعه وتنوع لغته وهي بين إيده تعرف تطلع منه زي ما طلع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده لو فرض إن خد منه، فما بالك بقى وهو أم ما يعرفش حاجة. وإن جاء ونحن على يقين من عجزه فأي واحد حيقارن حيقول بين ما جاء في القرآن وما جاء عندهم شتان ثم إيه شتان. طب إن قالوا بقى إن اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم اللي فيه الإعجاز ده متخذ من عندنا، طب إن ومحمد ما هوش نبي، يقول بقى إذا ما كانش محمد نبي بما قاله وجاء به يبقى على صحة زعم الزاعم اللي خد من عندكم يبقى عيسى مش نبي وموسى مش نبي من باب أولى، لأن اللي جايبه واحد مش نبي أحسن من اللي جايبه نبي. فهمت النقطة دي يا اخوانا؟ يعني بقول احنا هم واخد من عندنا، طب خد من عندكم حاجات بالمقارنة يتفق جميع العقلاء ان ما جاء به محمد لا يمكن ان يرقى اليه نص في الكتاب المقدس. فان ما كانش محمد نبي صلى الله عليه وسلم يبقى من باب اولى لا عيسى نبي ولا ايه؟ ولا موسى نبي كده. لان اللي جابه محمد احسن من اللي عندكم الاف المرات. لكن الحقيقة ان محمد نبي وخاتم الانبياء وعيسى نبي وموسى نبي، لكن الجحود بس هو اللي بيبقى باين. زي ما قلت لكم جدل كبير دار بين علماء مخالف الادين حول البشاره بالنبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالحمد اللي ربنا ذكره في قوله ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه ايه؟ احمد. فاحمد وردت عباره في الاناجيل باسم الايه؟ البركليط او الفرقليط، ترجمته الموصوف بالحمد. واي حد بيتكلم في مقابل الاديان يقوم يتكلم على ايه؟ على اثبات ان ورد نص عندكم في النسخه الفلانيه والنسخه الفلانيه والنسخه الفلانيه اللي هي تعتبر من الاصول المترجمه عن الاصل المفقود، مش العربيه، لا الاصول اللي هي موجوده عندهم، ان عندكم البركليط الموصوف بالحمد. فالنصارى يقول لك مش عندنا، ما فيش حاجه اسمها البركليط دي، وفي النسخ العربيه حذفوه. وعلماء مقاتل الأديان أصبح صراعهم على إثبات البركليط أو عدم البركليط، لأن ربنا قال ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. الحكاية مش في البركليط، الحكاية في إن اللي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم في نسبة أكثر من 70 أو 80% من النصوص اللي هنعرضها لكم هو قرآن أو سنة، مع فارق الصياغة طبعا في المعنى، لكن نفس المعاني ونفس الأحكام ونفس توحيد العبودية ونفس الأحكام الشرعية ونفس الدعوة نفس نفي الشرك والفهم الخاطئ عندهم في تفسير النصوص. لما تقرأها أنتوا نفسكم اللي هتحكموا في هذه المسألة. صلوا على رسول الله. احنا اتعرفنا على الكتاب المقدس في المرة اللي فاتت، بس احنا عايزين نعرف الكتاب المقدس عندهم هم، يعني عندنا احنا بالنسبة لفهمهم على حسب اللي موجود. انت لما تيجي تشتري نسخة من الكتاب المقدس من اي مكتبة نصرانية او حتى من كنيسة يقول لك الكتاب المقدس اللي موجود مقسم الى قسمين، عهد قديم وعهد ايه؟ جديد. العهد القديم اللي هو التوراة بالاسفار الخمسه بتاعتها وكتب الانبياء، وكتب ايه؟ الانبياء. طب والعهد الجديد؟ العهد الجديد الاناجيل الاربعه، متى وماركوس ولوقا وايه؟ ويوحنا، ومعاهم الاسفار بيسموها رسائل بولس والرؤى والاسفار بتاع يوحنا، زي ايه؟ يعني حاجات كده كان بيشوفها يوحنا كرؤى، وهذه الرؤى اللي بيتكلموا عنها او رؤى يوحنا هو بيتكلم على في اغلب كلامه على علامات الساعه وخروج الدجال وكلام من ده، بس هم صاغوها باسلوب يعم على الناس ان هو ده خروج الدجال والدبه اللي هتكلم الناس وكلام من ده، يعني سموا الدبه اللي هتكلم الناس بالتنين، تنين هيخرج ويكلم الناس، التنين اللي هيخرج ده اللي هو الدبه اللي هتكلم الناس زي ما ربنا ذكرها ووصفها النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث. هم بقى عندهم حاجه غريبه قوي. اولا اما تلاقي واحد مبالغ قوي فيرى ان العهد القديم والعهد الجديد بيمثل كلمة الله للناس اجمعين، لم يعتريها كما يزعمون، اي تحريف يسقط. طب حجتهم في كده ايه؟ يعني انت بتقول الكتاب المقدس ده ما فيش فيه اي تحريف، يقول لك ما فيش فيه اي تحريف يذكر على الاطلاق، حجتك في كده ايه؟ هل عندك المستند الاصلي يعني التوراة اللي نزلت وربنا كتبها بيده وانزلها على موسى في جبل الطور موجوده؟ لا. اسمع الحجه بتاعتهم، حجتهم يقول لك لا يمكن ان الرب يترك كتابه عشان يحرفه الناس. ادي الحجه بتاعتهم، ان ربنا مش ممكن يسيب الكتاب المقدس للناس يحرفوه. بالعقل كده يقول لك هو كده. بيحتجهم بالمشيئة الإلهية على الرضا بالأفعال البشرية، زي الذين قالوا من المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، طالما ربنا تركنا نشرك به يبقى رضي لنا الشرك. فهم بيقولوا طالما ربنا أرسل كتاب، يبقى الكتاب ده مش لازم يتحرف. وده كلام طبعا كلام باطل، ما ينفعش يتقال أصلا. إحنا عايزين حجة وعقل وحكمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس بين كفر وإيمان بمشيئته، فالمشيئة عامة، لكن الرضا والمحبة خاص. فهل ربنا شاء الكفر من الكافر وشاء الإيمان من المؤمن؟ يقول لك نعم، لكن رضي الكفر من الكافر لا. ولذلك إيه الفرق بين المشيئة والمحبة؟ نقول لك المحبة شرعية والمشيئة إيه؟ كونية، والإرادة كونية وإيه؟ وشرعية. فالإرادة ممكن تبقى بمعنى المحبة، ممكن تبقى بمعنى المشيئة. قالوا هو كتاب معصوم، معصوم من أي تحريف، وجميع ما فيه مصدر سماوي محض، وإن ربنا بيّن فيه أسماءه وأوصافه وأفعاله وتشريعاته وما أحدثه في الأمم الغابرة، وبيعتقدوا فيه طبعا زي ما قلنا إن ربنا واحد مثلث، وأن وحدانية الله جامعة لثلاث ذوات منفصلة عند الكاثوليك، وذات واحدة بثلاث صفات عند الأرثوذكس، وإحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. طيب، وبرضو من ضمن سياسة الكتاب المقدس اللي هم بيتكلموا عنه، وإن كان الكلام ده طبعا ينقض بعضه بعضا لأن الواقع غير كده خالص، إن ربنا بيحب كل الناس، بل هو موصوف بالمحبة، أو المحبة اسمه. يقول لك الله محبة، الله محبة، اللي بعض الجهلة من المسلمين بيغنوها ويقول لك الله إيه محبة. هل الكلام ده صحيح؟ شاكين ليه؟ هل ربنا محبة؟ ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب إلا المؤمنين، لا يحب الناس أجمعين. لو قلنا الله محبة يبقى بيحب الكافر، بيحب المشرك، بيحب أعداؤه، وده مخالف للفطرة. وإذا كان ده المنهج، هم اللي كانوا بيضربوا في العراق بيموتوا في المسلمين في أفغانستان وهنا وهنا، ما تحت مسمى الله محبة يبقى نحب الأعداء، مش كده برضو؟ واللي زي أقول لك لو ضربك على خدك اليمين دور له خدك إيه الشمال أو الأيسر الدول اليمين. ليه؟ لأن الله محبة. ده كلام محدش يقبله خالص، لأن المحبة لا تكون إلا شرعية، محبة ولاء للمؤمنين. فالله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. لكن ايه كلمة الله محبة؟ انتوا عارفين بعد البحث تبين كلمة الله محبة معناها ايه؟ هتستغرب. اعلى اسم للمحبة اسمه ايه؟ المحبة درجات. ها؟ اعلى اسم المحبة. ها؟ العبودية. احسن. فكلمة الله محبة يعني معناها الله هو المعبود، ففسر العبادة بالمحبة، فنقل كلمة المعبود الله محبة. وفي الأصل إن ربنا هو المعبود بحق، فالمعبود بحق لما جم يترجموها أو القساوسة عملوها قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الكون كله. لا، ربنا هو المعبود بحق للكون كله، وده أصل معناه، وحتبان لنا كتير واحنا بنتكلم على هذه الأمثلة. وهم في طريقة الوحي اللي نزل به الكتاب المقدس بيقولوا ان الوحي بينزل بالكلام المباشر وجها لوجه مع الله عز وجل، او عن طريق الأحلام او الرؤيا، نزول الملائكة، انزال الابن الوحيد على زعمهم او زعم بعضهم، أو ربنا ينزل بنفسه متجسد بصورة إنسان، وده كتير في الكتاب المقدس، مع أن الكلام ده كله باطل. ما فيش بس غير طرق الوحي المعتمدة عندنا في الإسلام، وهي برضو المعتمدة عندهم، إنما هم أضافوا لها كتير. ذكرنا مكونات الكتاب المقدس، بس خليكم معايا كده يا أخوانا قبل ما نبدأ في هذه المقارنات ونعرضها، عايزين نبين حاجة. النبي بتعرف إزاي؟ العشاء كثيرون يعتقدون أن تقرير النبوة يكون بحدوث المعجزة. يقول لك أنا أعرف أنه نبي إزاي، يقول لك لو حدثت له معجزة أو شيء خارق للعادة، والحقيقة أن الأمر غير كده، لأن الإيمان بالنبوة مرتبط بعدة قرائن وأحوال، مجموعة أوصاف مع بعض، علامات كثيرة مستمعة تظهر من خلالها قناعة قوم كل نبي بأن فعلا ده نبي. القرائن دي كتيرة ومتعددة، وإحنا بنحاول نقولها على أساس أن اللي يجي يتكلم على نبي من الأنبياء، هم الجدال اللي بيبقى بيننا وبين النصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بما جاء به، عشان كده مسألة الخلاف بيبقى على الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لو لقينا نبي صادق فالنبي الصادق بتبان عليه علامات كتيرة جدا جدا، لكن لو واحد كاذب بينكشف، مدعي النبوة ينكشف ولا تبقى دعوته ولا يبقى أثر لها، وده شفناه كتير. فأول علامة من العلامات إن ربنا يؤيد النبي بالآيات والمعجزات وخوارق العادة. فلما نيجي للكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، نفس المنهج اللي حدث للرسل السابقين، كل نبي أتى بمعجزة من المعجزات دلت على صدق دعوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبر بكده. يعني أخبر أن موسى أيده الله بالعصر تنقلب إلى حية تسعى وتأكل حبال الصحراء، وأيده بيده التي تخرج بيضاء من غير سوء، وعيسى عليه السلام أيده الله بالإنجيل ودلل على صدقه بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأخبر أنه كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، وأشياء كثيرة أخبر بها عن عيسى عليه السلام. واللي جاء في وصف عيسى من المعجزات أبلغ حتى من اللي ورد في الأناجيل، وده هنشوف المقارنة دي، شوف النص عندنا والنص عندهم. اللي ورد في القرآن شيء بليغ وعجيب، اللي عندهم شيء مستهزأ أو مهترأ أو شيء ما تعرفش، يعني حتى في بلوغ المعنى فيه نقص. طب إذا كانت دي معجزات الأنبياء السابقين، فلما يتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات كلها أو يزيد، يبقى مش نبي من باب أولى؟ المنطق بيقول كده. أنت لما تكلم واحد وتقنعه بهذا الكلام هيقتنع معك على طول. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالنقل المتواتر أشياء يعجز أن أي إنسان ينكرها وما يقدرش. وأبلغ شيء ذكر النبي عليه السلام هو القرآن، في يعني أدق وأجمل وأفضل وأبلغ عبارة مما وردت الكتب السابقة كلها، وهو معجز يتحدى به الناس إلى يوم القيامة. عبارة واحدة من حيث قوة البلاغة وجمال الترتيب والصياغة لن تجد عبارة توازي قوة العبارة اللي نقلها محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نتكلم على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، من إخباره بالمغيبات ووقوع البركات وتكثير الطعام والشراب وقلب الخيرات ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كل دي معجزات. أمر ثاني من أدلة إثبات النبوات، يعني من أول الأدلة في إثبات النبوات إيه؟ المعجزات. طيب الأمر الثاني صدق أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم، ومن دلائل النبوة التي يؤيد الله بها من اصطفاهم لرسالته أنه سبحانه جعل وجوههم وأحوالهم تدل على صدقهم، ولو لم يؤيدهم الله بالمعجزات لكن وجهه فعلا كافي في ان هو نبي. ساعة ما تشوفه تعرف ان هو نبي. ولا تعرف ازاي؟ لان النبي بيبقى حريص كل الحرص على الاخرين والاخذ بايديهم، فمالوش مقرب ذاته، وتحس في كلامه بالصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث اليه وصف بالامين وبالصادق، واقر الجميع به وبصدقه، وعنده حسن الملاطفة. لا يأتي شيئا من الذي ينكر في الجاهلية، وكان موثوقا عندهم بكلامه لا يقول إلا الصدق. دي وصف نبي. وبعدين احنا في كتاب ثم شفتين قلنا ايه، تعالوا ناخد شريحة من كلام النبي عليه السلام. يعني دلوقتي عدد الأحاديث اللي ثبتت فعلا حتى الآن محققة وصحيحة عن النبي عليه السلام تصل لمئة ألف، مئة ألف إيه حديث. فقلنا ناخد 1% من اللي قاله النبي عليه السلام بطريقة عشوائية، مش 1%، 1 على 1000 من اللي قاله النبي عليه السلام. فهناخد 100 حديث بصورة عشوائية منتقاة، بصورة عشوائية منتقاة في العشوائية. يعني منتقاة في العشوائية يعني ايه؟ يعني بتجيب الحديث على حسب ما يقع. فاخترنا 100 حديث وقلنا اقرأوا الكلام ده، هل يمكن هذا الكلام ان يصدر الا عن نبي؟ يعني لو واحد صحفي وبكتب في جريدة طول عمره وانت قلت الكمبيوتر اختار مقاطع من كلامه، يكون صحفي كده في مستوى كبير من اللي عاش حياته كلها في الصحافة زي هيكل او غيره، خد منه 1 على 100 من كلامه وقيسه كده وشوف، هل ممكن الكلام اللي بتشوفه للصحفي ده كلام نبي من الانبياء؟ ابدا. انما ساعة ما تقرا كلام محمد صلى الله عليه وسلم تشعر بانه رسول. انت لو عملت كده، خليكم معايا يا اخوانا، لو عملت كده في التوراة والاناجيل اللي موجودة الان تخلي الواحد يشك اذا كان ده فعلا كلام رسول ولا مش كلام رسول. يعني شوفوا الحجة دي يا اخوانا، دي من اقوى الحجج. قول له تعالى نفرض ادي احنا عندنا نسخة الكترونية، وعلى فكرة النسخ الخامسة دي موجودة عندي اللي هي بتاع الكتاب المقدس بتاع النصارى، التوراة والكتب الانبياء والاناجيل. ناخد عينة عشوائية بنسبة 1 على 1000% وناخد احنا عينة عشوائية بنسبة 1 على 1000% من القرآن والسنة وقارن بالاثنين. تقرأ القرآن والسنة تقول مش ممكن هذا الكلام يصدر الا عن النبي. انما تاخد الجزء الثاني تقول لك لا، المسألة فيها قولات. مع ان ليه؟ لان في بقايا صحيحة فعلا وفي اشياء تشك ان هي النبي من الانبياء. امر اخر ان الانبياء بياتوا بشريعة وتوجيهات لصلاح البشرية، لو تأملها العاقل علم أنها ليست من صناعة البشر، مش دستور وضعي. لا، موسى وسائر الأنبياء جاءوا بشريعة إلهية أو اتباع شريعة الرسل السابقين والتصديق بها. كل من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدينا الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأنهم أنبياء حق فعلا. فتلاقي النبي له شريعة، الشريعة في الإسلام أكمل من غيرها، وإن كان فيه على فكرة تطابق بين هذه الشرائع بنسبة تصل إلى 90% أو يزيد. حتى إن في واحد أعرابي بيسألوه أنت دخلت في الإسلام ليه؟ ليه أنت دخلت وبقيت مسلم؟ قال أنا تأملت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل ليته نهى عنه. يعني ما شفتش أمر النبي ولقيت عقل بيقول يا ريت ما أمر، ولا نهى عن شيء فقال عقلي ليته أمر به. كل كلامه وقع الفطرة وعقل بيقول ده أفضل ما يمكن بدل النبوة. حاجة كمان، بقاء دعوتهم وفناء دعوة الكاذبين. ولا يذكر مدعي للنبوة إلا بالكذب وإلا بالسوء، إنما أي نبي دعوته تبقى إلى يوم الدين. يعني إحنا عندنا مثلا مسيلمة ابن حبيب الحنفي في اليمن، سيلمة الكذاب زعم أنه نبي وينزل عليه وحي، وبدأ يدعي إن هو بيوحى إليه. فاسمعوا بعضا من كلامه، أما يقول لك والليل الأضخم والذئب الأدلم والجزع الأزلم من تهكت أسيد من محرم، والليل الدامس والذئب الهامس ما قطت أسيد من رطب ولا يابس، والشاء وألوانها وألوانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض ضفدع بنت الضفدعين، نقي ما تنقي أعلاك في الماء وأسفلك في الطيب، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، والمندبات زرعا والحاصدات حصدا والذارعات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المضر، الفيل وما أدراك من الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل. هذا قرآن مسيلم لم يذكر إلا بكل سوء، وثبت عنه عكس ما توقعه الأنبياء. يعني النبي كان يتوقع ويدعو فربنا سبحانه وتعالى يستجيب له، إنما مسيلم لا. فمضمض يوما مسيلم الكذاب ورمى ما خرج من فيه في بئر فغارت البئر ولم يبق فيه شيء من ماء، مسح مرة على رأس صبي فالواد حصل له أرع، ودعا أن يشفيه الله من مرض العمى من البرص ولا بتاع العين مريضة فأعماه الله، ما فيش دعا دعوة إلا واستجاب الله لعكسه. فده دليل على إنه هو إيه، مش ممكن يكون نافي. طيب خلينا نكمل بعد صلاة العشاء. نود أن نتحدث عن وسطية الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في وصف التوراة والإنجيل. إن هذه المسألة أيضا من المسائل الهامة في بيان إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على هداية هؤلاء. لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على أن جميع ما ورد في التوراة والإنجيل الكائن والموجود زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نسخ ما في الكتاب المقدس، لم يرد دليل على أن كل ما ورد في هذا الوحي اللي عند أهل الكتاب محرف، بل ربنا سبحانه وتعالى وصف التوراة والإنجيل بأنهما هداية ونور لبني إسرائيل، وفيها حكم الله الذي ورد به جبريل في التنزيل، لكن الله شنع على كثير من الأحبار والرهبان، والرسول عليه السلام شن على كثير من الأحبار والرهبان وكشف واقعهم المؤلم في قلة الإيمان وأكلهم أموال الناس بالباطل والتلبيس على قومهم في معرفة دينهم ولي ألسنتهم بالكتاب وتحريفهم للكلم عن مواضعه بأنواع عديدة. وبالفعل عند المقارنة لما هنشوف الأمثلة هتكتشف ذلك، إن الكلام ده إما يكون من التأويل الباطل والترجمة التحريفية المتعمدة من قبل هؤلاء، وكثير من الكتبة اللي ما عندهمش ضمير اللي كانوا بينقلوا في قراطيس وغيرهم. علماء بني إسرائيل كانوا يلبسون الحق بالباطل وبصورة يصعب تمييزه على عامة شعوبهم، وكانوا يكتمون الحق اتباعا لأهوائهم، فالنصوص التي يرون فيها ما يؤيد آراءهم وأهواءهم يجعلونها حجة لهم. نفس منهج التأويل اللي ظهر في الإسلام عند المتكلمين وعند المعطلة. هم كانوا بيخبروا العرب سواء كانوا في مكة أو في يثرب بأن في نبي سيبعث وأنه سيقف مع اليهود وسيؤيدهم إلى غير ذلك، لكن اللي حصل أن هذا النبي بعث وجاء كما تقدم ليعدل ما عندهم من انحرافات. وقد ذكر الله في وصفهم فقال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك بين الله النبي أن ما عليه من الحق الذي نزل إليه هو الوحي أن يستمسك به وأن يعتصم به، لأن هذا الوحي دعا إلى توحيد العبادة لرب العالمين. قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني يقول له اسأل أهل الكتاب احنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وأوحينا إليهم بذلك. لأن الغريب في الأمر أن هذه القضية لم تذكر لا في التوراة ولا في الأناجيل إلا في نص مفتعل. يعني من استعرض الكتاب المقدس بحثا عن معنى الربوبية، خليكم معايا بقى في المعاني دي عشان دي اللي هنلاحظها في الأيام القادمة. معنى الربوبية ما المقصود بها؟ معنى الربوبية اللي ورد في الكتاب المقدس عندهم على معناها اللغوي اللي ورد في الإسلام، يرد الرب السيد المدبر الحاكم المربي القائد الموجه، فرب الإبل ورب الدار أي مالك الإبل ومالك الدار حاكمها وسيدها ومدبرها، وهذا يصدق على المخلوق ويصدق على الخالق. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه إيه خمرة أي سيده المطاع. رب الإبل من رب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل، يعني من سيده وحاكمه. إذن معنى قول القائل الرب يسوع إيه المقصود بها عندهم هم على حسب ما ورد لو حكمناهم إلى لغتهم؟ كلمة الرب يسوع يعني السيد المسيح، تصور دي، أو السيد يسوع. الرب يسوع معناها كده. المقصود به في لغة من ترجم الكتاب المقدس السيد الموصوف بالسيادة والقيادة بني إسرائيل، لأنه الذي يقود بني إسرائيل الخراف الضالة إلى الحق، فهو موجه لهم ومدبر لشؤونهم بالروح القدس. وبالروح القدس يعني بما أوحاه إليه جبريل عليه السلام. كده الكلام يتفهم. إنما الرب يسوع على إنه إله دي ما تتفهمش أبدا، بل هو حاكمهم بكلمة الله بكلام الله الذي أوحاه إلى جبريل ومربيهم على طاعته وحامل رايتهم إلى سبيل السلام، وليس ربا بخصائص الربوبية التي انفرد بها الرب سبحانه وتعالى اللي هو اسم من أسمائه اللي ذكروا في أسمائه اللي مش موجودة في عيسى. يعني عيسى خلي بالك قالوا هو الرب يسوع، هنقول السيد الحاكم مدبر القائد لبني إسرائيل. إنما الرب على حسب برضو ما ورد عندهم، والكلام ده كله مصطلحات خدناها من بحث الأسماء بالنصارى، الرب الخالق العلي الذي فوق السماء الإله العلي المتعالي جدا، ده نصوص كلمات ورد عندهم، القدوس القادر على كل شيء، ده مش وصف عيسى، ما جاش وصف عيسى أبدا عندهم، الذي يغير الأوقات والأزمنة ويعزل ملوكا وينصب ملوك. اللي ربنا ذكره عندنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ايه من تشاء، ويعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، وله كل ما في السماوات والأرض. عمر ما جه وصف من دول في وصف عيسى عليه السلام أبدا. يبقى كلمة الرب يسوع معناها السيد الحاكم، مش معناها أبدا القائد الموجه، مش معناها أبدا الأوصاف والأسماء الحسنى اللي ورد في رب في أوصاف رب العالمين. وأنا قلت الكلام ورد بالدليل القاطع في الكتاب، أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، إن اسم يسوع ليس اسم من أسماء الله الحسنى. يعني هل يسوع اسم من أسماء الله الحسنى عندهم؟ لا. هل الأب والابن والروح القدس من أسماء الله الحسنى؟ أبدا، ليس من أسماء الله لا الأب ولا الابن ولا الروح القدس، دي مش موجودة في أسماء الله عندهم، دي من إضافة المخلوق لخالق. مصطلح الأب في جميع نصوصه اللي ورد في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على الإنسان. طب هم ازاي يذكروا في حق عيسى الرب؟ فاحنا قلنا الرب على اساس انه حاكم مدبر موجه، مش الرب بمعنى الخالق المدبر. فلكن لو ذكر على، وده خطا من الترجمه طبعا او خطا متعمد من قبل القساوس عشان يؤيد راي بولس في القول بان باسم الاب والابن والروح القدس، حتى باسم الاب والاسم والابن والروح القدس طلعت غلط عندهم. اما يقول لك باسم الاب والابن القدس، لا ازاي يطلق على ربنا اب؟ كل اللي ذكر ابن واب في الامثله اللي ورد في الكتاب المقدس من خلال البحث عباره عن ذكر الاب والابن من باب المحبه والولايه. يعني ربنا بيحب اولياءه، اخبرك ازاي؟ زي ما الاب بيحب ابنه، بقياس اذا كان الاب بيحب ابنه بشده فيبقى بقياس الاولى ربنا سبحانه وتعالى احن على عبيده المؤمنين الأتقياء من حنان الأب على إيه؟ على ولده. لكن اللي بترجم عمل دي بقياس التمثيل مش بقياس الأول، فسمى ربنا أب وسمى عيسى ابن، إن عيسى هو ولي الله ورسول الله، فإزاي يسميه إن هو ابن ربنا سبحانه وتعالى؟ مصطلح الابن في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على الذكر من ولد الإنسان، على الذكر من ولد الإنسان. والأدلة كتيرة في كده، يقول لك إيه سليمان، ده نص عنده، سليمان ابني وأنا أبوه. ها انتوا عارفين معناها إيه؟ سليمان ولي وأنا أتولاه. فسروها طب سليمان ابني وأنا أبوه، طب تفرق إباع، يبقى سليمان ابن الله زي ما عيسى ابن الله، فازاي تقول يسوع الابن الوحيد؟ ودي نصوص كثيرة جدا، يعني احنا جبنا نصوص كثيرة جدا جدا في كتاب أسماء الله عن النصارى تدل على ان مصطلح الابن اصلا المقصود بها البنوة العادية، بس ذكر في حق الـ الـ الـ الـ الـ اليهود او النصارى على او في ذكر انبيائهم على اعتبار ان المترجم ذكر الولاية بمعنى البنوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن ايه ابناء الله واحباؤه، فبنوة محبة زي ما الاب بيحب ابنه او الابن بيحب ابوه، فقاسوا كده على ربنا سبحانه وتعالى وعملوها بنوة حقيقية وابوه حقيقية، فظهر الضلال عند النصارى. يطلق في الاصل مصطلح الابن على الذكر موارد الانسان. ولو ذكر في حق الرب الاعلى الاله فانه يقول فإنه يقال من باب قياس الأولى لإدراك معنى الولاية الخاصة لأحباب الله وخاصته من الأنبياء والأولياء والمؤمنين والصالحين وسائر عباد المقربين. جميع الشواهد المذكورة في الكتاب المقدس في ذكر البنوة تدل جميعها على أن المقصود بأبناء الله في النصوص هم أهل الإيمان الأتقياء الأصفياء أتباع الرسل والأنبياء، وإن البنوة المعنية في الكتاب المقدس ليست مقصورة على شخص بعينه أبدا سواء كان نبيا أو وليا أو فردا مؤمنا، بل يراد بها ولاية العبودية. وأي واحد عقل بيقرأ في الكتاب المقدس هيلاحظ الكلام ده بمنهج متتالي، فليست بنوة ولادة عن الله انفصلت فيها ذات الابن عن ذات الأب، الكلام ده بيحصلش، أو أقنوم خرج منفصلا عن أقنوم كما يقولون أبدا، بل هذا خالق وهذا مخلوق، وإن المخلوق ده هو موصوف بالرسالة والولاية. يعني ورد في الكتاب المقدس ان يعقوب عليه السلام وبنيه او بني اسرائيل هم ابناء الله واحباءه. فلو كانت البنوة بنوة ولادة يبقى عيسى موشي ابن الله الوحيد، وتلك البنوة بمعنى الرعاية والمعية الخاصة لمن وحد الله وصدق ربه في باب الخبر واطاعه في باب الامر. ورد ان سليمان هو ابن الله ايضا زي ما يسوع ابن الله، وان الله اب لسليمان زي ما ان ربنا سبحانه وتعالى اب ليسوع. ومن فرق بينهما فرق بين متماثلين، ويبقى جحود بالحقيقه. طب والروح القدس ايه المقصود بالروح القدس عندهم على حسب ما ورد في كتابه بانصاف وبغير يعني تجني من قبلنا؟ الروح القدس في الكتاب المقدس هو الملك الذي ينزل بالوحي من السماء وينقل كلمة الله وأوامره بدقة وأمانة إلى الرسل الأنبياء. ده وصف جبريل عليه السلام عنده. يتولى تنفيذ ما أمر الله به في بعض خلقه الأصفياء. كل النصوص تدل على أن الروح القدس ليس هو الله وليس اسم من أسماء الله، والكلام ده يعني ورد مفصل في كتاب أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس عند النصارى. إذن ما معنى التعميد باسم الآب والابن والروح القدس؟ عبارة موجودة في إنجيل متى بيوجه الجميع. عيسى بيأمر الناس اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. عمده التعميد اللي هو الدعوة للدخول في النصرانية، زي ما يقول الدعوة في الدخول في الإسلام فيلزم فيها الاغتسال. هم عندهم التعميد لازم الأول يغتسل بالتغطيس عند الأرثوذكس عند الكاثوليك، وبالرش عند الأرثوذكس أو العكس، يرش عليه شوية ماء كده مكان الاستحمام. لكن عند الكاثوليك يقول لك لا لازم تغطسوه، اللي هو اصلا الاغتسال عندنا احنا يغتسل للشهاده، يعني ده اسمه التعميد. فايه معنى التعميد؟ يعني الدعوه للنصرانيه باسم الاب والابن والروح القدس. انتوا عارفين معناها ايه؟ بعد بحث طويل اكتشفنا ان التعميد باسم الاب والابن والروح القدس اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. تصور بي اللي هي أركان الإيمان. لما تنظر للتفسير الصحيح على حسب ما واحد يكون سليم الفطرة يقرأ الكتاب المقدس، أي واحد منكم يقرأ هيكتشف الكلام ده بسرعة جدا جدا، لأن انتوا عارفين باسم الأب والابن والروح القدس معناها زي ما انتوا عارفين لما كان اسمه عبد الناصر يخطب لك باسم الشعب باسم الأمة باسم الوطن. باسم الوطن يعني ايه؟ باسم الشعب يعني أنا بتكلم نيابة عن مين؟ عن الشعب. مراد الشعب بعبر عنه باسم الأمة وباسم الشعب وباسم الوطن، بيتكلم بالنيابة عنه وينقل الآخرين مراده ويبين للجميع توجيهه. فلما أقول لك التعميد اللي ورد في إنجيل متى في الدعوة لأتباع عيسى باسم الأب والابن والروح القدس، أي النطق اذهبوا باسم الله وباسم إيه؟ يسوع عليه السلام وباسم ما جاء به جبريل اللي هو الروح القدس، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. ادعوا الناس إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بكتبه وإلى الإيمان بإيه؟ برسله وبرسوله عيسى عليه السلام. ده التفسير المنطقي من خلال معنى البنوة ومعنى الأبوة. فهو بيدعو الناس لإيه؟ باسم الآب يعني ارجعوا الى الله ووحدوه، وباسم الابن اللي هو عيسى عليه السلام الذي ينقل كلام الروح القدس باسم الروح القدس. فجعلوها تثليثا من تحريفهم للكلمة عن مواضيع. لكن في الاصل مش كده. لو انت جات تشوف هتلاقي اركان الايمان، لو كان الانجيل اللي موجود حق، الحق موجود قصدي، لو كان الانجيل الحق موجود كنت هتشوفها نفس الكلام كده. الدعوة إلى كلمة الله التي بيّن فيها أمور الجزاء والحساب في اليوم الآخر كحجة عليهم نقلها إليهم ولي الله وكلمته وصفيه وحبيبه ونبيه وعبده ورسوله عيسى عليه السلام. نقلها عيسى عن الروح القدس، والروح القدس اللي هو جبريل سيد نقلة الوحي من الملائكة جبريل. ونقلها الروح القدس عن الرب سبحانه وتعالى اللي بيقول عليه أب. أب الرب. الغريب في الأمر يا أخواني، احنا لما جمعنا كان من آثار دراسة الأسماء الحسنى عند النصارى إن الموضوع ده حطهم في حرك كبير جدا، حرك شديد شديد إلى أبعد مما تتصور. فأقول لك إزاي يعني الحرك ده؟ سبب الحرك إيه؟ إن الأوصاف اللي ذكرت والأسماء اللي ذكرت لله عز وجل عندهم بنص كلامهم لم تذكر في حق عيسى أبدا ولا اسم منه. يعني بقول لك مثلا الروح القدس نقل عن الله، طب وصف الله عندهم قال الذي صنع السماوات والأرض بقوات العظيم، الرب العزيز الجبار الذي اسمه مبارك من الأزل وإلى الأبد، اللي وتبارك اسم ربك إيه الجلال والإكرام، والذي له الحكمة والجبروت الملك إلى الظهر والأبد المتعالي جدا القدوس القادر على كل شيء صانع الإحسان إلى ألوف، الذي يغير الأوقات والأزمنة ويعزل ملوكا وينصب ملوكا ويعطي الحكماء حكمة، يعلم ما في الظلمة وعنده يسكن النور والجلال والبهاء، اللي هو حديث حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر المخلق. الكلام ده ما اتقالش في عيسى، اتقال في مين؟ في الله عز وجل. فالأسماء اللي احنا استخرجناها لله عز وجل من كتابهم ما وردتش في عيسى، وليس من الأسماء إضافة المخلوق للخالق. يعزمون لك مثلا الرب ترسي، الرب ترسي، الترس اللي هو بتترس به، يعني الرب يحميني كما يحمي الترس الإنسان. بس هل من أسماء الله الترس؟ لا. أقول لك لا، ده مثل بلاغي في التعبير. طب زي برضو الأب والابن والروح القدس، دي أسماء الإنسان وإنما ذكرت على سبيل المحبة في الولاية بس، إنها مش حكاية إن هو إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات الأزلية يقوم هذه الصفات الأزلية نقولها في عيسى، لا أبدا. ولذلك ما وردش الكلام ده في عيسى خالص. لو كان عيسى إله كما يزعمون لو ورد فيه وصف واحد بالأزلية أو الأبدية أو هذه الأوصاف. ده كلامهم في هذا كلام باطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، ها شايف إزاي؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوفوا بقى، يبقى آية عندهم على حسب كلامهم تتحول فاذهبوا إذن وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح الإيه القدس، ويتحول لقانون إيمان نؤمن بله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، اللي من أجل نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء، ومن مريم العذراء تجسد، ومش عارف إيه الكلام بتاعهم كله اللي قاعدين بيغنوه كل يوم في كنائسهم. هذا الكلام في الأصل عبارة عن توحيد صرف، فقلبوه إلى شرك وبثوا في عقول أتباعهم التثليث، الآب والابن والروح القدس وصلب لك الحكاية كده اتغيرت خالص. طيب، ولذلك عندهم حاجة اسمها التجديف على الروح القدس. التجديف على الروح القدس ايه هو؟ هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وذروا الذين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ايه يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هم عندهم النصوص بتقول ان هذا الإلحاد هو اسمه التجديف على الروح القدس، انك تتكلم في وصف الله او في شرائع الله بغير دليل بيسموه ايه تجديف على الروح القدس، الإلحاد في كلام الله، القول الباطل على الله بلا علم، تكذيب ما جاء به جبريل. ولذلك بنصحكم بقراءة كتاب أسماء الحسنى عند النصارى، لأن البحث دي لسه جاي وقته. يعني جايز لك واحد مش مهتم بالقضية لأنه مش عارف أهميتها، إنما هم لما يتنبه لأن صار في الغرب هيعرف هنا المسلمين أهميتها. وعلموا في نسخة إلكترونية موجودة في على الموقع من الكتاب، اقرأوا بس بصوا فيه النصوص اللي فيه وتأملوا هتقولوا سبحان الله. هم بيسموا التكذيب على الروح القدس للحد في كلام الله، القول الباطل على الله بلا علم، تكذيب ما جاء به جبريل من الوحي، تكذيب ما جاء فيه من أسماء الله وصفاته، الاستهزاء بكلام الله، السخرية منه، بيسموا الهرطقة في تحريف الكلم عن مواضعه في اللفظ أو التأويل. ولذلك أنا قلت في آخر كتاب الأسماء عند النصارى، إيه السبب إن النصارى ما درسوش الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس؟ يعني أول دراسة شاملة وعلمية على مستوى الجامعة وأعلى من مستوى رسالة الماجستير والدكتوراه من ناحية المنهجية يعني، كان كتاب أسماء الله عند النصارى اللي احنا عملناه باعترافهم هم، يعني هم نشروا في الجرائد قالوا فعلا أول دراسة من 2000 سنة تقوم بدراسة أسماء الله الحسنى عند النصارى بإنصاف موضوعي. اللي اعترف بالكلام ده واحد اسمه مكرم، معرفش كده، نشر الكلام ده في جريدة روز اليوسف لما وصلهم نسخة هناك في الكنيسة هناك عند شنود، وصلته نسخة من الكتاب بتاع أسماء عند النصارى. تعرفين ايه السبب؟ انا تسألت في اخر الكتاب، اذا كانت العملية واضحة وكده، يعني زكريا بطرس لما عاب على الدراسة بتاع اسماء الله الحسنى عند المسلمين وعمل حلقات عنده في قناة الحياة، القناة اللي هي المغرضة، القناة اللي هي تدعو الى هدم الاسلام ومحاربته، عمل ثلاث حلقات عن كتاب اسماء الله الحسنى عند المسلمين وقال اتفرج اهو دينهم محرف، ألف سنة قاعدين بالنقشبندي قاعد بيغني في الأسماء الحسنى، طلع فيها واحد وشي اسمه غلط، وثلاث حلقات. وبعد كده جاب ثلاث حلقات يناقش البحث الموضوعية بقى، لأن هم لما درسوا قالوا ده الراجل بيقول عايز كتاب وسنة، وطلع فعلا 99 من كتاب السنة، والرسول بيقول إن الله 99 أسماء، فجاب بقى واحد متخصص في اللاهوت عشان ينقض في الأسماء الحسنى، عشان ينقض في المنهجية بتاع البحث، زي اخواننا كده اللي عبوا علينا في الدراسة وشوشوا علينا محمد حسان وغيره من المشايخ اللي بوظوا الدنيا في قضية الأسماء الحسنى، نفس المنهج. فالمهم احنا قلنا نبحث الدراسة دي، فكانت المفاجأة ان الحلقات اللي عملها هذا القسيس النصراني اللي اسمه زكريا بطرس سببا من الأسباب اللي عملت فتح في ان احنا نفتح عليهم باب هم ما عرفوش يسدوه في استخراج الأسماء عند النصارى. طب الأسماء اللي احنا استخرجناها وموجودة بنصها واتفقت مع الأسماء اللي وردت عندنا في الإسلام في 63 اسم بنصه، والباقي غيروا فيه وحرفوه، الأسماء دي ما بحثتوهاش ليه بقالكوا 2000 سنة؟ ده المفترض ان انتوا عندكم من الإمكانيات والقساوسة وعلماء النصارى ما لا يحصيه إلا الله في كنائس العالم كله. اشمعنا غفلتم عن دراسة أسماء الله عند النصارى في الكتاب المقدس؟ انتوا عارفين ليه؟ لأن هم لو درسوا واستخرجوا الأسماء في بحث علمي معناها إبطال التثليث، لأن الأسماء دي لمين؟ لله ولا للابن ولا للروح القدس؟ إن قال للثلاثة هات الدليل بوزر كده هي لله بس، إن قال للابن هات لي دليل واحد من الكتاب المقدس، أي واحد يقول لك فين الابن؟ يورد فين إن الابن موصوف بالصفات دي؟ ولا ذكر فيه الأسماء دي؟ الروح القدس طب هي فين؟ فعشان يهربوا من نقد التثليث أخفوا الحقيقة. ولذلك لما طبعنا الكتاب ونشرنا منه في السوق سارع هؤلاء بأنهم يشتروه، وكتير منهم الآن مسحها طبعنا كمية كبيرة لغاية ما يجي وقت إن شاء الله عز وجل. لم يرد في الكتاب المقدس أبدا إن الابن هو الرب العزيز الجبار الذي اسمه مبارك من الأزل الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، الذي يحطم زراع الفاجر، الذي بادت الأمم من أرضه، الرب العلي المخوف، الملك الكبير على كل الأرض، الملك على الأمم. دي مش وصف عيسى أبدا، وصف مين؟ وصف الله المتعالي جدا، الإله القدوس القادر على كل شيء، السيد الرب، ودي أسماء صحيح عمله، الذي صنع السماوات والأرض بقوة العظيم لا يعصر عليه شيء، رب الجنود، اسمه إله إسرائيل المهيمن عليهم، الذي يغير الأوقات والأزمنة. دي كلها مش في وصف الابن ابدا، بل اللي ورد في وصف الابن عندهم لما استخرجنا بقى الاوصاف. اسمع عكس اوصاف الله عز وجل. الكتاب المقدس بيقول تألم على الصليب وكان عاجزا يصرخ بصوت عظيم. الاوصاف دي مش ممكن تكون اوصاف اله، اخبرك ازاي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ولذلك ربنا يقول قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض. نفس الاوصاف اللي ربنا ذكرها في حقه موصوفه عندهم، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. نفس الوصف، نفس الوصف اللي ذكروه ان ربنا على كل شيء قدير وانه كذا وكذا الى غير ذلك ما ذكر. انا ذكرت الاوصاف اللي جمعناها، لكن لما نيجي نشوف بقى هل يعقل ان كان عيسى اله مسمى بتلك الاسماء الحسنى على فرض انها موجود وهي مش موجوده؟ يعني هل عيسى وصف بهذه الاوصاف العظيمه في حق الله؟ ابدا. لو فرض ان في اله فعلا كما يزعمون وموصوف بالالوهيه، فهل يعقل ان الاله ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له ام ترضعه وتدغدغه وتخلع سراويله وتشخلعه وتحمله على كتفها وتحمله على كتفها وتدلعه وبعدين يبكي وتطبطب عليه حتى ينام فتغطيه وتتركه في مخدعه؟ يعني في اشياء يعني الاله حصل ايه؟ عايز غير حفاظه. اذا كان ده اله ينفع يبقى ده وصفه؟ اذا الاوصاف العظيمه لما تكون الاله طفل صغير بيرضع ينفع اله يبقى كده؟ لا يعقل. طب حتى يا اخي لو فرض ان هو اله، فربنا سبحانه وتعالى الاله العظيم يسيب ابنه لو كان له ابن تربيه مرض؟ الكلام ده يعقل؟ ده لو كان الكلام ده صحيح يبقى تربيته لازم تكون موكوله الى خواص الملائكه في السماء، او من الى من يصطفي ممن يشاء عشان يربي ابن الوحيد. لو كان الكلام ده صحيح، ابدا الكلام ده ما كان ولا يكون. بل لو كان لله ولد كما يزعمون فإن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ده لو كان في ولد يبقى احنا أول واحد نعبد، لأنه هيبقى غني يساعد الناس. إنما يبقى إله مصلوب وسبحان الله ويعيط ويصرخ وتألم ويحطوا الشوك عليه ويضربوه ويدقوا مسامير في ايديه وعلقوه في صليب. يعني لما يكون حتى يا اخي لو انت بتقدس واحد اتصلب على صليب، المفروض اكره الصليب مش احبه، لان الصليب ده يذكرني بان الاله بتاعي اتعزى. لكن هذا كله باطل اللي ورد في الاناجيل غير كده. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وفي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عشان كده ربنا برأ عيسى عليه السلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا لخصت مبحث كبير لأن كتاب أسماء الله عند النصارى حوالي 750 صفحة، وهذه المادة في مقارنة الأديان لا تتسع لذكر كل ما ورد فيه، وإنما أشرنا إشارة عشان نبين الكلام ده كله مذكور بأدلته. أصلا هنقول لك أنت ما بنفصلش ليه ونجيب النصوص من متى ومرقس والتوراة والإنجيل؟ الكلام ده ممكن نعمله بس موجود أصلا، ليس من البحث العلمي أن الكتاب طبع أطبعه ثاني. إنما إحنا أخذنا إيه؟ أخذنا المقارنة اللي أنت تعرف تستخدمها في الكتاب من كتاب ثم شتى. فنيجي بقى علشان نقارن النصوص اللي موجودة نقراها من عندنا ونقراها من عنده، وانتوا قرنوا وشوفوا صياغة النص القرآني، جمال القرآن واللي موجود عنده اللي تدل دلالة قاطعة على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق ووحي من عند الله لا يماري فيه إنسان على الإطلاق. فحنبدأ بذكر النصوص هيئة فقرات كده ومش هنطول عليه، وحنذكر لكم حاجة كويسة أوي كمان هي موجودة في كتاب ثم شتاء، بس أنا ما حبيتش أطول هنا. ليه؟ لأني ما بقتش لاقي ورق عشان أكتب فيه. الكتاب وصل 850 صفحة المجلد، وبعدين تكلفة طباعته عالية، وفي نفس الوقت مشكلة الطالب هيتعب من كتر الموضوع. فاللي عايز يرجع لشتان بالتفصيل، هي إيه؟ بنجيب النص من خمس نسخ، ما فيش نسخة زي التانية، هي تراجم. علق ده تراجم يا شيخ عن الأصل، مش تراجم على الأصل، لا ده تراجم عن تراجم عن تراجم، لكن الأصل فين؟ مذكور. أصل التوراة وأصل الإنجيل، التوراة كتبت في ألواح مش كده يا أخوانا؟ مفقود التوراة، مفقود. طيب بالنسبة للتوراة وبالنسبة للأناجيل، ما فيش الإنجيل واحد نزل على عيسى. طب والأناجيل دي كتبت بعد عيسى بمراحل طويلة وسنين طويلة زي ما عرفنا. فالأصل اللي هو حكاية عن التوراة والإنجيل مفقود، واللي موجود تراجم عن تراجم عن تراجم من لغات متعددة إلى أن وصلت إلى اللغة العربية، وبالرغم من ذلك ظهرت فيها الحقيقة ويستطيع الإنسان أن يبين أين الخلل. هنضرب مثلا، ربنا بيقول وعلم آدم الأسماء إيه؟ كلها. اسمعوا اللي عنده، تخيلوا كده واحد ماشي فسمع قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. احنا هناخد الفقرة الأولى وعلم آدم الأسماء كلها، إنما الباقي الباقي ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الجزء ده ما تذكرش عندهم أو ضاع. النص النص الموجود أهو، قل وكان الرب الإله قد جبل من التراب كل وحوش البرية وطيور الفضاء وأحضرها إلى آدم ليرى بأي أسماء يدعوها، فصار كل اسم أطلقه آدم على كل مخلوق حي اسما له، وهكذا أطلق آدم أسماء على كل الطيور والحيوانات والبهائم غير أنه لم يجد لنفسه معينا مشابها له. تفهم الكلام ده إيه؟ إن هما بيتكلموا على إن آدم أطلق الأسماء، أخي بالك، على المخلوقات، فربنا أحضر له المخلوقات عشان يسميه. شوفوا النص القرآن بيقول إيه؟ ها؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، دي مفقودة عندهم. فالموضوع اللي ربنا بيحكي فيه قصة ابتلاء الملائكة بآدم وسجود الملائكة لآدم وقضية تعليم آدم الأسماء عشان يبين لهم أنه استخلفه بحق، وأن الإنسان لو علمه الله قد يكون أفضل من الملائكة لو كان مؤمنا موحدا لله عز وجل يؤدي دوره في الحياة. الموضوع ده اتذكر عندنا في آيتين، النص مفتور عندهم، ذكروا جزء من المعنى، هما بيتكلموا على نفس اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء إيه كلها. شوفوا النص، شوفوا البلاغة، وده موجود عندهم. لو استثنى عبد كده فسمع الآية بيقول وعلم آدم الأسماء كلها، هو قاعد بيقرأ وإيه وأحضر كل وحوش البرية وطيور الفضاء وأحضرها إلى آدم ليرى بأي أسماء يدعوها، فصار كل اسم أطلقه آدم على كل مخلوق. ده النص في أحد النسخ بادئ: وكان الرب الإله قد جبل من التراب وكل وحوش البرية وطيور الفضاء وأحضرها إلى آدم. نسخة تانية النص تغير عن موضعه في كثير من مواضعه، بيقول لك: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية. تيجي تبص الترجمة أو الكلام، النص ده غير النص ده، فازاي بقى إن ما فيش حرف يزول من هذا الكتاب؟ فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. نسخة ثالثة: فجبل الرب الإله من الأرض جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء وجاء بها إلى آدم ليرى ماذا يسميها. كل نص غير الثاني، الصياغة مختلفة والكلام مختلف. سبحان الله، لما نقرأ الآيتين اللي في سورة البقرة 31 و32 و33 تجد فيه موضوع متكامل، إنما هنا مش باين، مش واضح. قصة تعليم الملائكة وإثبات عجز الملائكة وما من الله به على آدم من تعليم الأسماء دي مش واضحة عنده. بس مين اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول اطلع على الآيات دي؟ هو أمي لا يعرف قراءة من الكتابة؟ أي واحد يقرأ لك وحي؟ وحي في قمة الجمال. يجتمع الخلائق يوم، يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، حديث البخاري من حديث أنس، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وعلمه أسماء إيه؟ كل شيء. غير بقى لما تجيب الطيور والوحوش اللي في البرية وتجيب كذا وكذا علشان إيه؟ يعلمه. طيب اسمعوا القصة دي وانتوا على طول هتستشفوا الكلام ده موجود فيه وإيه الخلل اللي حصل. ورد في الكتاب المقدس عند النصارى بيقول: وكانت الحية أمكر وحوش البرية التي صنعها الرب الإله، فسألت المرأة: أحقا أمركم الله ألا تأكل من جميع شجر الجنة؟ فأجابت المرأة: يمكننا أن نأكل من ثمر الجنة كلها ما عدا ثمر الشجرة التي في وسطها. طبعا الآية: فكل منها رغدا الايه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شوفوا النص القرآن، بس خلي بالكم الحي: فقد قال الله لا تأكلا منه، اللي هو الشجر اللي في وسط الجنة، ولا تلمسا لكي لا تموت. فقالت الحية للمرأة: الشيطان انشال وتحط مكانه ايه؟ حي. لان هو القصة الباقية نقلت عن طريق حكاية اجداد واباء لناس، فاللي كتبها ما كتبهاش من نص الهي، كتبها من دماغه هو، اخد بالك ازاي؟ فالشيطان ايه اللي الشيطان حطه مكان الشيطان ايه؟ حي. فقصة الشيطان اختفى، هنا اختفى فبقى مكانها ايه؟ حي. اسمع: فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل إن الله يعرف أنه حين تأكلان من ثمر هذه الشجرة تنفتح أعينكما فتصيران مثله، يعني زي ربنا خالد، يعني اللي هو إيه؟ هل أدلك على شجرة الإيه؟ الخلد. فعايز يفسر الخلد بإن آدم وحواء هيبقوا زي ربنا. زي ربنا في إيه؟ هو طبعا عايز يتكلم في البقاء والخلد يعني، فعبر على إنه هيبقى زي ربنا وخلاص. شوفوا الخلل جاي فين؟ قادرين على التمييز بين الخير والشر. وعندما شاهدت المرأة أن الشجرة لذيذة المأكل، يعني كلت منها، وشهية العيون ومثيرة للنظر، قطفت من ثمرها وأكلت، ثم أعطت زوجها أيضا فأكل معها، فانفتحت للحال أعينهما وأدرك أنهما عريانان، وطفق يقصفان على الإيه، وأدرك أنهما عريانان، فخاط لأنفسهما مآزر من أوراق التين. هو قال من ورق الجنة ما قالش من ورق التين، بس ايا كان قصه ان هم عريانين وان هم اكلوا من الشجره وان ما ياكلوش من ياكلوا من شجر الجنه الا شجره واحده، وان حواء اكلت وادم اكل، محاور القصه كلها موجود. لكن هم استبدلوا الشيطان بايه؟ بحي. ليه بقى؟ لان الحي مقدس عند اليهود وفي شعارهم. النص حصل فيه تحريف. شوفوا نسخه ثانيه لما تقراها، انا مش هقرا طبعا كل النسخ اللي انت اتكلمت كتير، لكن ما فيش نسخه زي الثانيه. انا جبت النصوص عشان ابين في كتاب بتفات الطالبين وثم شتان ان ما فيش نص زي الثاني حتى في الصياغ. طيب، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. شايفين النص يا اخوانا؟ ايه واحده عبرت عن كل الايه اللي قالوه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. فقلنا يا ادم، ادي ابليس نص اهو هناك بقى ايه حي. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا ايه ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. محمد صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين؟ اللي يقرا الكلام ده على طول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، واحد يقول لك تاني ممكن السؤال، الشيطان ما جايز دخل الجنه في صوره حي؟ ده عايزه دليل. واللي بيقول لك على فكره بعض المفسرين فسروا ان الشيطان دخل في صوره الجنه في صوره حيه بيذكروها على ان هي نقلا عن الاسرائيليات، وده مصدرها اهو، نقلوها من الكتاب المقدس عندهم عند النصارى. لكن هو في الحقيقه غير كده، الشيطان ربنا سبحانه وتعالى اخفاه، تشعر بوسواسه ولا تراه، انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه لا ترونهم. وده ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد قصه ادم على طول. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. شايفين النص؟ وطفقا يخصفان من ورق عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما، مش الحية بقى، فوسوس لهما ايه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. على مسألة إيه؟ أنت لما تأكل من الشجرة هتبقى زي ربنا أو مثله. فدلهما بغرور، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. بالله عليك، لما واحد يقرأ القصة دي وبعدين يسمع الكلام ده، ما فيش زي لما ربنا قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ يقول لك ابني هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طب نكمل كده، شوفوا القصه ديت وازاي الكلام مش منسجم لبعضه مع ان النص اللي عندنا بيكشف الحقيقه في جلاء ووضوح. فانفتحت اعينهما وعلم انهما عريانان اللي هو ادم وحواء، فخاطا اوراق تين وصنع لانفسهما مآزر، غطوا نفسه، وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه. ايه رايك في دي؟ ربنا ماشي في وسط الجنه عند هبوب رياح النهار او ريح النهار. فاختبأ ادم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنه. فنادى الرب الاله ادم اين انت؟ شوف النص، ادم اين انت؟ فادم بيقول له انا سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. فقال له مين اللي قال لك ان انت عريان؟ من أعلمك أنك عريان؟ أنت أكلت من الشجرة؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت. أنت أكلت من الشجرة؟ قال له: إيه أكلت من الشجرة. قال له: بص، يبقى أنت معنى كده أنك أنت عريان. كأن الإله ما هوش عارف إيه اللي بيحصل فين، في الجنة ولا بيحصل في العالم بتاعه. بالله عليك، ده نص يقبل؟ نفس القصة هي في القرآن، لكن شتان ثم إيه؟ ثم شتان. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: اسمعوا بقى، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. ربنا لعن الإيه؟ الحية. مع إن اللعن وقع على مين؟ على الشيطان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ آيات كلها. المهم بيقول إيه؟ على بطن، بيقول الحية بقى جزاء لك يعني، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأصنع عداوة بينك وبين المرأة. يعني الحية بتعاد المرأة، ما بتعاديش الرجالة. وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك اللي هو الحية، يعني إن الإنسان يموته وأنت تسحقين عقبه، يعني تسمي مولاده. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا. يعني أنا مش حسيبة لما كل ما تولد تتألمي وتتعب تعب شيء جدا. وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك. شفت يا أخوانا كلمة ملعونة الأرض بسببك؟ هو عايز يقول إيه؟ إن آدم كان في الجنة مستريح، زي حديث موسى لما قال لآدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت أكلت من الشجرة. قال له: أتلومنا على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. فآدم كان في الجنة بيأكل وبيشرب مبسوط، بس ما يأكلش من الشجرة. لكن لما نزل الأرض بقت الحياة تعب، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان فين؟ في كبد. إن هيعيش بمشقة مش زي الجنة. فبدل ما يقولوا الكلام اللي ربنا ذكره، بدأوا هم يلعنوا في الأرض. بيقول له: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحشكا تنبت لك، وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. هو قصده طبعا الآية اللي ورد عنها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها إيه؟ نخرجكم تارة أخرى. بس شوف النص القرآني وشوف الكلام ده. فلما واحد يرى الكلام ده فيلاقيه مكسر وتعبان بالشكل ده، ويسمع الآية القرآنية: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، إلى أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها إيه؟ تموتون ومنها تخرجون. شايفين النص يا أخوانا؟ شايفين الكمال؟ محمد صلى الله عليه وسلم من أين أتى بهذا؟ أخذوا من النص المعوج ده. لو احنا فاتحين النص ده وقاعدين نقلد منه عشان يطلع حاجه نقول عليها ايه، واحد ماهوش نبي فعايز يعمل نص، ممكن واحد ماهوش نبي يقدر يعمل من النص اللي كله مكسر وناقص وموصوف بهذه الاوصاف النص المتكامل البديع ده: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، مش الحية، حية ايه؟ وايه ذنب الحية؟ وكلمة لعن الأرض، خلي بالك ليه الأرض ملعونة وليه آدم حمل الخطيئة؟ عشان يجي عيسى مخلص الناس من الخطيئة ويصلب نفسه على الصليب. فدخل الفكر الفلسفي بتاع بولس اليهودي اللي تنصر عشان يفسد النصرانية ودمر به العهد القديم من اليهودية للأسف نفس الفكر. طيب خلينا ننتقل إلى نقطة تانية. خلاص هانتهي بس الأيام القادمة ياريت تحضروا تشوفوا الحاجات الجميلة دي. ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيل وتسخير المخلوقات. وقال الله كتاب المقدس 26 من مكة التكوين مكة العهد القديم. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هم قالوا إيه؟ التوراة فيها تشبيه. ليه؟ لأن هم بيستدلوا نعمل الإنسان على صورتنا إيه؟ كشبهنا. مع إن إحنا عندنا حديث بيقول خلق الله آدم على إيه؟ على صورته. عشان كده اللي يقول لك إيه؟ التوراة فيها تشبيه، فإزاي تقول خلق الله آدم على صورته؟ طب ما دي موجودة في التوراة. لكن لا نؤمن بهذا الحديث. واحنا عارفين ان خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الايه الفارق اللي درسناه في اصول العقيده. هو ده المقصود فعلا من الكلام الاصلي اللي كان موجود في التوراه. لكن كلمه كشبهنا دي زياده. على صورتنا خلق الله ادم على صورته لا يعني ذلك تماثل في الذات والصفات، ولكن هذا على صورته بقياس الاولى وليس بقياس التمثيل والشمول. فيتسلطون خلي بالك فيتسلطون على سمك البحر. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. كلمة يتسلطون اللي ترجم النص فسر كلمة والأنعام خلقها. أخي بالك إزاي اللي هو تسخير ربنا سبحانه وتعالى للأنعام وللطير وتستخرج لحما طريا وغير ذلك من هذه الأشياء اللي ربنا سخرها تكريما للإنسان. دي ترجمها أو يقولها قال إن هو إيه ربنا سلط آدم على إيه المخلوقات دي. كلمة سلط آدم ليه؟ هم بينهم عداوة ولا إيه؟ ده ربنا سخر هذه المخلوقات عشان رفع آدم لأنه استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه. فحصلت عملية التسخير. جم هم قلبوا القضية ان ادم متسلط على الايه. حتى كلمة متسلط دي تشوف منها الفكر الهجومي على كل حاجة. يتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض. الدبابات يعني الحاجات اللي ماشية على اربع يعني. فخلق الله الانسان على صورته. هذا النص اللي عملنا. خلق الله آدم على إيه؟ على صورته. على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه. باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء. مع إن الكلام فيه حشو وتكرار. ما الكلام ده اتقال قبل كده يبقى لازم تكراره إيه؟ دي ما تلاقيش في القرآن أبدا. تلاقي في القرآن إحكام. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبرز برزا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض. ورأى إلى أن قال ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. يعني الكلام ده بقول لك حصل في اليوم السادس. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أولا الكلمة كررت كم مرة بس كلمة استراح في اليوم السابع. أنتوا عارفين الاستراحة دي طلعت إيه؟ الاستراحة في اليوم السابع تهت فيها وانا قاعد بعمل في بحث ثم شتان. اتبعوا هم قصدهم ايه؟ خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ها؟ ثم استوى على العرش. فبيسموا الاستواء على العرش استراحة. تخيل شوف سوء الترجمة والتحريف اللي حصل. مع ان النص واحد ما فيش تحريف في قضية ثبوت الاركان المعنى. انما شوف الصياغات كلام مش مكتمل بقى الكلام ده. هتساويه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النظر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. شوفوا كمال الكلام النبي عليه السلام، يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وبعدين يوجهه، على فكرة اللي فات ده مفيش تنبيه فيه خالص، إنما هنا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شوفوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، مش سلطناه على البحر، سلطته تعمل ايه على البحر؟ هيفجر ولا ايه؟ ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا ايه؟ تفضيل. قول لي ده عندنا وعندكم، ها قارب، ادي مقارب ثانيه. ما فيش واحد منصف اللي هيعرف من الكلام اللي عنده وهيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتم اشد خلقا ام السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، إلى أن قال متاعا لكم ولأنعامكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من آيات التسخير. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى آخر ما ذكر الله آيات التسخير كلها. حتى في الحديث القدسي، أي فل يعني فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. شايفين النص النبوي شتان ثم شتان بين ما ورد في القرآن وعن نبينا عليه الصلاة والسلام وما ورد في الكتاب المقدس عندهم، الموضوع واحد والمقارنة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب نيجي بقى لمقارنة جميلة جدا جدا جدا، يعني النصوص اللي أنا جمعتها دي خدت جهد كبير عشان تطلع النصوص المتوافقة ويبقى فيه مقارنة أديان فعلية. اسمعوا أخواننا وانتوا هتعرفوا الباقي مجرد ما نقرا النص عنده. كاتب الكتاب المقدس بيقول ايه؟ هو بينسب الكلام ده الى موسى عليه السلام في التوراة. وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت وولدت قايين اذ قالت اقتنيت رجلا من عند الرب، يعني حملت في ولد من عند الايه؟ من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، يبقى الأولاني اسمه إيه؟ قايين، والثاني اسمه هابيل. وكان هابيل راعيا للغنم، بيشتغل في راعي الغنم. أما قايين فقد عمل في فلاحة الأرض. وحدث بعد مرور أيام، والله لو واحد نصراني سمع الكلام ده وسمع الآيات اللي عندنا ما فيش غير إن هو في قلبه ونأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدث بعد مرور أيام أن قدم قايين من ثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من خيرة أبكار غنمه وأثمنها، فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه، لكنه لم يتقبل قربان قايين ولم يرضى عنه، فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا. وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل، وحدث إذ كان معا في الحقل أن قايين هدم على أخيه هابيل وقتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، شايفين النص، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. شايفين النص؟ مين اللي علم محمد صلى الله عليه وسلم الكلام؟ والكلام ده مش حاجة مخفية، ده موجود عندهم لغاية النهاردة في ايدهم. لعل المرة الجاية اجيب لكم الكتاب المقدس معنا ونفتحه ونقرا منه. لا يقول لك ده انت جاي ابن عمك، لا ده عنده نصه، انا ما زودتش حرف بل باخد النسخ ولزق بس. اسمعوا اللي حصل. فلما قتل اخوه هابيل وسال الرب قايين، ربنا نادى على قايين القاتل قال له اين اخوك؟ اخوك راح فين؟ خلي بالك انهم دايما يصوروا صوره الرب بان ما يعرفش الحدث الا بعد ما يحصل. اين اخوك هابيل؟ فاجاب قايين لا اعرف. هل انا حارس لاخي؟ وانا اجيب لك منين يعني اعرف منين يعني كنت ماشي حارس وراه. فقال الرب له ماذا فعلت؟ انت عملت ايه؟ ان صوت دم اخيك يخرص يصرخ الي من الارض، دم اخوك بيناديني، فمنذ الآن تحل عليك لعنة الأرض التي فتحت فاها وابتلعت دم أخيك الذي سفكته يدك. كلمة الأرض فتحت فاها وابتلعت دم أخوك، ما عرفوش يعبروا عن قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوات أخي. شايفين النص يا أخوانا؟ عندما تفلحها لم تعطيك خيرها وتكون شريدا طريضا في الأرض. خلي بالك هم عندهم في الغرب حاجة اسمها ايه؟ اما يكون واحد ملعون او مطرود يقوم علمنا عليه علامة اكس ومحدش يقرب منه لان زي الكلب الاقرب. خدوها هم ألفوا القصة دي في قصة مين؟ في قصة قابيل اللي قتل هابيل. هم عايزين يقولوا ان فيه ذنب على ابن ادم بسبب انه كل قاتل على ابن ادم طفل او وزر من هذا القتل بسبب انه اول من سن القتل، وده حديث ثابت عندنا. فهم قالوا لا ده شريد وطريد هيفضل كده طول عمره. الآية اللي جت بعد في قول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس إيه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية دي هتحجي لنا بس في الحد أما نتكلم عن القصاص. نفس الكلام اللي ربنا ذكره بعد قصة قابيل وهابيل. اقرأوا القصة هتشوفوا حاجة غريبة جدا. ورد في الكتاب المقدس فقال قايين للرب عقوبتي أعظم من أن تحتمل، ها أنت اليوم قد طردتني عن وجه الأرض ومن أمام حضرتك أختفي وأكون شريدا طريدا في الأرض ويقتلني كل من يجدني. فقال الرب له سأعاقب كل من يقتلك بسبعة أضعاف العقوبة التي عاقبتك بها. ووسم الرب قايين بعلامة تحظر على من يلقاه اغتياله. ده هو قتل المفروض يقتل، قال لا هنعلمه بعلامة كده اللي علامة اكس ويفضل قايين يلف في الشوارع محدش يقرب منه بأقرب كده. وهكذا خرج قايين من حضرة الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. طيب سبحان الله. الحديث البخاري من حديث المسعود صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمية لأنه أول من سن القتل. قصة نوح هاني تيخلني ما عادش الحاجة بسيطة. نوح عليه السلام انتوا عارفين القصة، الأرض فسدت ونوح عليه السلام أرسل لما فسد بالشرك يعني. بيقول في التكوين في سفر التكوين في الكتاب في التوراة وهذا سجل مواليد نوح، كأن واحد بيكتب سجلات يقول هذا سجل مواليد نوح. بيحكي قصة نوح يعني كان نوح صالحا كاملا في زمانه وصار نوح مع الله وأنجم نوح ثلاث أبناء هم سام وحام ويفس. وإذ ساد الشر الأرض أمام الله وعما الظلم نظر الله وإذا بها فاسدة، لأن كل بشر على الأرض قد سلك في طريق الإسم. شايفين صيغة العبارة يا أخوانا؟ طيب في ثلاث نسخ بيقرأوه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وفي سورة نوح الصورة واضحة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر سورة نوح اقرأوه. طيب بعد ما حصل الشرك ونوح قعد معهم فترة طويلة ينذرهم ما فيش فايدة فربنا أمر بصناعة إيه الفلك. شوفوا القصة. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامه لأن الأرض امتلأت ظلما منهم. طبعا كلام عن الشرك مش مذكور, هو مذكور هنا الظلم. فها أنا مهلكهم مع الأرض اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر يعني محدد نوعية الخشب تجعل الفلك مساكن يعني طبقات وتطليه من داخل ومن خارج بالقاء هكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك و50 ذراع يبقى عرض. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ هو عايز يعبر عن ايه؟ الايه اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى واصنع الفلك بايه؟ باعيننا يعني اعمل كذا واعمل كذا فهم عاملين المقاسات وتصنع كون للفلك يعني فتحات للفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق وتضع باب الفلك في جانبه مساكن سفليه ومتوسطه وعلويه يعني 3 ادوار. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالكلام ده منه قولوا لا إله إلا الله. والله لا يمكن لعاقل أبدا في ده شتان من الشتانات قصة نوح عاملينها شتان شتان واحد بس يرى الشتان ده هو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيقول في الكتاب المقدس إيه وتأخذ معك في الفلك زوجين ذكرا وأنثى من كل كائن حي ذي جسد لاستبقائها معك تدخل معك 2 من كل صنف من أصناف الطيور والبهائم والزوائف على الأرض حفاظا على استمرار بقائها وتدخل نفسك من كل طعام يؤكل وتخزنه عندك ليكون لك ولها غذاء. وفعل نوح تماما بمقتضى كل ما أمر الرب به حتى إذا جاء أمرنا وفار الإيه كلمة التنور دي مش عندهم يعني كانت العلامة إن بداية الطوفان هيجي منين. قالوا لو شفت المية طلعت من الفرن من وسط النار يبقى دي بداية الطوفان دي مش موجودة عندهم الصورة مش مكتملة. طب إمتى بدأ الطوفان؟ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين إيه 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول. هما بيقولوا ان نوح دخل اهله معاه زوجته مع ان النص القراني يقتضي ان ايه امراه نوح كانت خائنه وليس الخيانه كانت زنا ولكن خيانه في انها اتبعت قومها ولم تتبع نوحا عليه السلام وما امن معه الا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم. يقول النص في الكتاب المقدس فها انا اغرق الارض بطوفان من المياه لأبيد كل كائن حي فيها ممن تحت السماء كل ما على الأرض لابد أن يموت ولكني سأقيم معك عهدا فتدخل أنت مع بنيك وامرأتك ونساء بنيك إلى الفلك. هنا في حاجة غلط فها أنا آتي بطوفان الماء. طبعا احنا جبنا النص من 3 وحدث بعد 7 الأولى إن مياه الطوفان صارت على الأرض في سنة 600 من حياة نوح ونوح كان عنده 600 سنة في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر في ذلك اليوم. خلي بالك من التفصيل لأن الإسلام ما يعتمدش تواريخ التواريخ اللي يذكرها الإسلام، لأن العد مختلف بين الناس ما يعرفوش يحسبوه، إنما هنا بيتحكم لدرجة إن يعدلك المسامير اللي في السفينة كمان. أخي بالك إزاي؟ انفجرت كل ينابيع الغمر وانفتحت طاقات السماء وكان المطشف وانفتحت وفتحنا أبواب السماء بماء إيه؟ شايف النص بيقول إيه؟ وانفتحت طاقات السماء وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عين دخل نوح وسام وحام ويافس بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك، هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات وكل عصفور وكل مش عارف اوعد يعد بقى. ودخلت إلى نوح إلى الفلك، يعني دخلوا مع نوح في الفلك، اثنين اثنين من كل جسد فيه روح روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد، مع إن في حشو وتكرار كتير في النص، ما أنت ما تقرأ النص سبحان الله، ساعة ما تقرأ كلمة تسمع نص قرآني صدرك ينشرح، ساعة ما تقرأ هنا الوحي يتغم. أو والله يا إخوان أنا بقول لك أنت قدامك أهو أنا مش عارف أقرأه حتى. وأغلق الرب عليهم وكان الطوفان 40 يوما وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض فكان الفلك يسير على وجه الماء ويتجري بهم في موج إيه؟ كالجبال. فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. الرسول جاب الكلام ده مين يا اخواني؟ ما هو لو واحد احنا بنتكلم بها الوقت عشان انتم مسلمين مش حاسين به، انما اللي بيحس بها. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما فيش فيها كلام، الواحد يعيط على طول. وفي حاجات انا ما كنتش متخيلها ساعه ما اقراها، سبحان الله دي جت منين دي؟ مش ممكن، والتطابق لدرجه كبيره جدا. طيب فمات كل ذي جسد كان يدب على الارض من الطيور والباء والقوس وكل الزحافات التي كانت تسحب على الارض وجميع الناس، كل ما في انفه نسمت روح حياه من كل ما في اليابسات مات. فمحى الله كل قائم على وجه الارض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت الارض وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. وتعاظمت المياه على الارض 150 يوما. ده كلامهم، الله اعلم بالحقيقه. لكن بس شوفوا قول الله تبارك وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال: ففتحنا ابواب السماء الماء المنهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. طيب بدات خلاص دقيقتين وهنخلصها. ثم افتقد الله نوحا، شايفين النص يعني ايه؟ ثم افتقد الله ايه نوح لاني في الـ في الـ في السفينه وبقى له فتره. ثم افتقد الله نوحا وما معه في الفلك من وحوش وبهاء فارسل ريحا على الارض فتقلصت المياه، شوف النص، وانسدت ينابيع اللجج وميازيب السماء واحتبس المطر وتراجعت المياه عن الارض تدريجيا، وبعد 150 يوم نقصت المياه واستقر الفلك على جبال آرارات في اليوم 17 من الشهر 7 للطوفان، وظلت المياه تتناقص تدريجيا حتى الشهر 10، وفي اليوم 1 من الشهر 10 بدت قمم الجبال. كل الكلام اللي كتبوه ربنا عبر عنه في آية: وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت وقيل بعدا للقوم الظالمين. شايفين النص؟ شتان ثم شتان في الصياغة دي. وقال تعالى: فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. هو بيقول: